ولا مقاط في الأنف ولا يتغوطون الغائط، لأن الجنة منزهة عن النجس. إذن كيف يهضمون طعامهم؟ رشح، يرشحون، يعرقون، وعرقهم كالمسك، عرقهم المسك الأزفر كما أخبر النبي عليه السلام. آنيتهم وأمشاطهم المشط والإناء الذهب والفضة، وما جامرهم الألوة يعني عود الطيب، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان، يعني غير زوجتي التي كانت في الدنيا، إن كانت من أهل الجنة فإنه ينكح زوجتين من الحور العين. لا تباغض بين لا اختلاف، يرى مخ ساقها من وراء اللحم من الحسن، يعني هي غاية في الحسن والجمال. إذا ضحكت هذه المرأة من حول العين أنارت ما بين أشجار الجنة، وإذا نظرت إلى الدنيا من السماء أنارت ما فيها وخمارها على رأسها. لا اختلاف بينهم ولا تباغض. قد تكون المرأة جميلة في الدنيا لكن مع ضرتها يكون بينهم اختلاف وتنازع فتنكر على زوجها عيشه، أما في الآخرة فلا اختلاف بينهم ولا تباغض، لأن الله عز وجل نزع ما في قلوب العباد من غل، قال سبحانه ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. قلوبهم على قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشيا. قال شيخنا هذا التسبيح تنعم لا تكليف، فليس في الجنة تكليف، وإنما يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، كما يتنفس يسبح إلهاما وليس تكليفا، لأن الجنة دار تنعم ليس فيها الأمر بالصلاة والصوم والحج والزكاة والجهاد، لا، هناك النعيم الأبدي السرمدي الذي لا تغير فيه ولا تحول عنه، لا يبغون عنها حولا. نسأل الله من فضله برحمته ومنه. نعم نعم، يعني ليس بينه تباغض ولا تفاحش، عندك على قلب رجل واحد. نعم طيب نسخ. نعم نعم ما هو ولا يدخلون. طيب نعم. أخرجاه في الصحيحين من حديث معمر به. وقال الإمام أحمد حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني الحارث بن فضيل الأنصاري عن محمود بن لبيد الأنصاري عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. بكرة وعشية، هذا قبل القيامة، لأن الجنة ليس فيها ليل ولا نهار. البكر يعني وقت البكور الفجر. نعم. تفرد به أحمد من هذا الوجه وقال الضحاك. نعم. قال شيخنا سلمه الله وحفظه في الحديث أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة تجد أنهارها وتأكل من ثمارها، وأما غير الشهداء فروح المؤمن نسمة طائر، أو نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة يأكل من أشجارها حتى يرجعه الله في جسده. الشهداء أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في أنهار الجنة، لأنهم بذلوا أرواحهم رخيصة في سبيل الله، فيوم القيامة تكون الأرواح في حواصل طير خضر تسرح في أنهار الجنة. وأما غيرهم فنسمة المؤمن طائر، نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة يأكل من أشجارها حتى يبعثه الله. أدل على فضل الشهادة في سبيل الله وفضل الجهاد في سبيل الله، لأنه ذروة سلام الإسلام. ولكن الجهاد لابد فيه من راية متميزة وقائد مسلم، برا كان أم فاجرا، عدلا أم جائرا. فالجهاد ماض مع الأئمة، سواء كانوا برة أم فجارا، سواء كانوا أهل عدل أو أهل جور وظلم، يجب الجهاد معه. أما ما يقع اليوم من حال بعض الشباب من التفجيرات وهذه الاعتصامات والمظاهرات، فهذا ضرب من العبث والصد عن سبيل الله، وليس ضرب من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. الجهاد يكون قائد ممكن، رئيس دولة، وراية متميزة، الدعوة إلى الإسلام، هذا هو الجهاد في سبيل الله. أما ما يفعل يوم من التفجيرات والاغتيالات لبعض القيادات والمسؤولين، فهذا من الصد عن سبيل الله. أو حتى بعض الكفار، هذا من الصد عن سبيل الله. المستأمنين إذا دخلوا في بلادنا ويفعلوا جماعات الجهاد وجماعات التكفير، تفجير الأتوبيسات والسائحين والكفار الذين يأتون إلى بلادنا بإذن من ولي الأمر مستأمنين، قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم في صحيحه: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فيقول النساء متبرجة والنساء عاريات والرجال يشربون الخمر، مرهم بالمعروف وانهاهم عن المنكر، ادعوهم بعملك قبل قولك وأخلاقك الحسنة قبل أقوالك، هذا هو الطريق. أما أن تقتلهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. هذا من الكبائر. إذا أدخلهم ولي الأمر مستأمنين بإذن وجواز السفر إلى آخره، فحتى ولو فعلوا المنكرات لا يجوز قتلهم أبدا، وقتلهم من الكبائر ومن الصد عن سبيل الله. وبعضهم يأتي هنا سائحا فاجرا شارب الخمر ماجنا ويرجع مسلما موحدا، لأنه رأى بعض المسلمين أخلاقهم حسنة وأدبهم جيد وعبادتهم حسنة ومعاملتهم جيدة يسلم. فلماذا لا تكون كهذا؟ هذه الاغتيالات للسياح والمستأمنين وأهل الكتاب، كل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز أبدا، هذا من الصد عن سبيل الله. نعم. ويأخذها الإعلام الغربي لكي يشوه صورة الإسلام والمسلمين. نعم. وقال الضحاك عن ابن عباس: ولهم رزق. ولذلك العلماء يفتون حتى لو بلاد قام فيها القتال ولا يوجد راية ولا يوجد قائد، يقولون هذا قتال فتنة، اجتنبوا هذا. حتى لو كانت دولة ولا يوجد فيها قائد والأمور صارت فيها يعني مختلطة، العلماء يوصون باجتناب هذه الفتن. نعم. وقال الضحاك عن ابن عباس: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، قال: مقادير الليل والنهار. وقال ابن جرير: حدثنا علي بن سهم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سألت زهير بن محمد عن قول الله تعالى: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، قال: ليس في الجنة ليل، هم في نور أبدا، ولهم مقدار الليل والنهار، يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب، ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب وبفتح الأبواب. وبهذا الإسناد عن الوليد بن مسلم عن خليد عن الحسن البصري، فذكر أبواب الجنة فقال: أبواب يرى ظاهرها من باطنها، فتكلم وتكلم، فتهمهم إن فتحي إن غلقي فتفعل. نعم. قال شيخنا: يعني يكلمونها فتجيب. نعم، يعني يكلمونها فتجيب. نعم. فتكلم وتكلم، فتهمهم إن فتحي إن غلقي فتفعل. وقال قتادة في قوله: لهم رزقهم فيها بكرة وعشية، فيها ساعتان بكرة وعشي، ليس ثم ليل ولا نهار، وإنما هو ضوء ونور. وقال مجاهد: ليس فيها بكرة ولا عشي، ولكن يؤتون به على ما كانوا يشتهون في الدنيا. وقال الحسن وقتادة وغيرهما: كانت العرب الأنعم فيهم من يتغدى ويتعشى، ونزل القرآن على ما في أنفسهم من النعيم، فقال تعالى: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. وقال ابن مهدي عن حماد بن زيد عن هشام عن الحسن: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، قال: البكور يرد على العشي، والعشي يرد على البكور، ليس فيها ليل. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا سليم بن منصور بن عمار قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن زياد قاضي أهل شمشاط عن عبد شمشاط قاضي أهل فتح الشين فتح الشين انظر معجم البلدان يا أكرم، وهي مدينة على شاطئ الفرات، علق عليها في نسخة الشعب. ها؟ لا، بالفتحة بالكسر، شمشاط ولا شمشاط؟ الظاهر بالكسر، شمشاط، مدينة على نهر الفرات. انظر معجم البلدان، شمشاط. نعم. قال: حدثنا محمد بن زياد قاضي أهل شمشاط عن عبد الله بن جرير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. بن جرير هكذا في الشعب ولا حدير؟ ها؟ حدير؟ في الشعب حدير. انظر تفسير ابن أبي حاتم. حدير. نعم. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من غداة من غدوات الجنة، وكل الجنة غدوات، إلا أنه يزف إلى ولي الله فيها زوجة من الحور العين، أدناهن التي خلقت من الزعفران. قال شيخنا سلمه الله: هذا يحتاج إلى دليل. كل غدوة يزف إليه واحدة من الحور العين، هذا يحتاج إلى دليل، ولكن فضل الله واسع، فضل الله واسع سبحانه وتعالى. لكن كل غدوة، والغدوة هو الجلوس من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، لما جلس ابن تيمية رحمه الله وأخذ يذكر الله جل وعلا ولا يلتفت، وكان بجواره تلميذه ابن القيم، فلما كلمه ابن القيم قال: أنت ها هنا منذ الصباح، كنت بجواره ما رأيتك. قال: تلك غدوتي، وإن لم أفعلها خرت قواي. وكان قد جلس إلى الضحى رحمه الله شيخ الإسلام. نعم. فالغدوة قال شيخنا: ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس. نعم. قال أبو محمد: هذا حديث منكر. وقوله تعالى: تلك الجنة التي، يعني أن النكارة في ماذا؟ كل غدوة له واحدة من الحور. هذا يعني لا شك أن فضل الله واسع، النعيم في الجنة عظيم، ولكن هذا يحتاج إلى دليل مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لا بد من نص معصوم. نعم. نعم. ها؟ لعله ابن أبي حاتم الله أعلم. نعم. أبو محمد قال في الحاشية: وهو لبن أبي حلتم نعم أنا في إسناد منصور بن عمار حمزة موجود حمزة مسافر نعم انظر منصور بن عمار يا حتى التقريب نعم نعم لبن أبي حلتم هكذا ها بالفتح بالكسر شمشاط نعم قال ايه ارفع صوتك على شاطئ الفرات شرقيها ماذا؟ شرقيها شاطئ الفرات شرقيها بالبوية بالبوية مدينة أخرى يعني. نعم الصواب شمشاط

قال البراجم والرواجب. نعم. ولا تأخذون شواربكم ولا تستاكون. ثم قرأ وما نتنزل إلا بأمر ربك. وقد قال طبعاً أو مرسل أيضا قال شيخنا إذا لابد من النظافة لمقابلة الملائكة. هذا كلام يعني في الصلاة. وذكر شيخنا في هذا الموطن أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أكل بصلا أو ثوما أو شيئا من هذا أو كراثا فليعتزلنا وليقعد في بيته وليصلي في بيته. فالذي يأكل شيئا كريها لا يأتي المسجد. البصل والثوم والكراث يصلي في بيته لأن الملائكة تتأذى بما يتأذى منه بنو آدم. وبعض الناس يلبس الشرابات الجوارب وربما يكون الجو حار والرائحة نتنة تؤذي المصلين وتؤذي الملائكة. هذا لا يجوز, هذا لا يجوز أبدا. أو يلبس الشراب والجوارب ولا يخلعه عند المواضع ويأتي فيه الماء في الشتاء مثلا وتصبح له رائحة كريهة, وهذا لا يجوز أيضا. فمطلوب الاهتمام بالنظافة لا سيما في الأماكن التي يجتمع فيها الناس كالمساجد, خصوصا عند الاجتماع الكبير كصلاة الجمعة والعيدين. كان النبي صلى الله عليه وسلم له ثوب خاص للجمعة والعيدين ويستحب الاغتسال يوم الجمعة. وعن بعض الصحابة الاغتسال عبد الله بن عمر وغيره الاغتسال في العيدين أيضا. فالتنظف والتطيب مطلوب والاهتمام به أمر مطلوب. بل لو أنفق الإنسان ثلث ماله أو نصف ماله على الطيب لم يكن مسرفا كما ذكر العلماء. وجاء عن عثمان بن عباس رضي الله عنهما شيء في ذلك أنهم كانوا يهتمون بالطيب جدا. الإنسان يهتم برائحته وخصوصا في الأماكن التي يجتمع فيها الناس في المساجد وفي بيوت الله. وأيضا تطيب المساجد وتجمر بالجمر ويوضع فيها الطيب وتنظف. هذا حتى القذاة يرفعها الرجل من المسجد له بذلك أجر وحسنات وصدقة. نعم. وقد قال الطبراني حدثنا أبو عامر النحوي قال حدثنا محمد بن إبراهيم الصوري قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال أخبرنا. رأيت في بعض المساجد في الرياض في وجود العلماء يعني بعض العمال الذين لا يستطيع أن يخلع ملابسه لكل صلاة وهو قريب من المسجد يأتي يصلي وضع لهم فرشا خاص فوق الفرش. وربما بعض الناس يقول لماذا تضع هذا يعني يعني يعني كأنك يعني تتقزز منه. لا, هذا محافظة على المسجد, محافظة على بيت الله سبحانه وتعالى. يوضع هذا حفاظا على بيت الله جل وعلا. نعم. وقد قال الطبراني حدثنا أبو عامر النحوي قال حدثنا محمد بن إبراهيم الصوري قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال أخبرني ثعلبة بن مسلم عن أبي كعب مولى ابن عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل أبطأ عليه فذكر ذلك له فقال وكيف وأنتم لا تستنون ولا تقلمون أظفاركم ولا تقصون شواربكم ولا تنقون رواجبكم. الرواجب كما سبق هي البراجم وهي مفاصل الأصابع. نعم. وهكذا رواه الإمام أحمد عن أبي اليمان. من السنة ألا في الاستحداد وتقريب الأظافر وقص الشارب ألا يزيد عن 40 يوما أو 40 ليلة, لا يزيد عن ذلك. أقصى وقت نتف الإبط وحلق العانة وتقليم الأظافر وقص الشارب لا يزيد عن 40 يوما. والشارب يقص ولا يحلق. والإمام مالك رحمه الله قال يؤدب من حلق شاربه. قال إنما هو عندنا مثله يقص. كان عمر رضي الله عنه يضع السواك على شفته ويأخذ ما فاض. كان له شارب إذا غضب فتله رضي الله عنه. ولكن لو أنه حف والحف المبالغة في القص قريبة من الحلق وليس حلق لكن مبالغة في القص. وإذا نسيتك شاربه يدخل فمه خطأ. أو يزيد عن الشهوة، وهذا خطأ. قد يتقزز الناس من هذا في طعامه وشرابه، أو يترك الشعور التي عليه أن يزيلها، وهو سنة الفطرة. سنة الفطرة يعني سنة الأنبياء جميعا، سنة قديمة من نتف الإبرة وحلق العانة، استحداد. الإنسان يحافظ على هذه السنن، أن فيها نظافة تدل على نظافة المسلم. نعم، الرجال والنساء. نعم نعم. نعم، والبراجم والرواجب من الداخل، من البطن باطن يد. نعم، لكن هي في نفس الموطن عند عقد الأصابع. نعم. وهكذا رواه الإمام أحمد عن أبي اليمان عن إسماعيل بن عياش به نحوه. وقال الإمام أحمد: حدثنا سيار قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا المغيرة بن حبيب ختن مالك بن دينار قال حدثني شيخ من أهل المدينة عن أم سلمة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصلحي لنا المجلس، فإنه ينزل ملك إلى الأرض لم ينزل إليها قط. وقوله هذا فيه جهالة الشيخ من المدينة. نعم. وقوله: له ما بين أيدينا وما خلفنا، قيل المراد ما بين أيدينا أمر الدنيا، وما خلفنا أمر الآخرة. وما بين هذا يبين يعني ضلال البصيري. الله عز وجل يملك الدنيا والآخرة، ما بين أيدينا أمر الدنيا، وما خلفنا أمر الآخرة، كله ملك لله عز وجل. هذا يدل على ضلال البصيري لما قال في بردته: فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني الدنيا والآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم. إذا كان من جود الرسول عليه الصلاة والسلام الدنيا والآخرة، ماذا بقي لله؟ وإذا كان من علوم الرسول علم اللوح والقلم، ماذا بقي للرب جل وعلا المعبود لا شريك له سبحانه وبحمده؟ وهذه البردة الخبيثة فيها شر عظيم، فيها شرك كبير وشر مستطير، والعياذ بالله. يقول: يا أكرم خلق الله، مالي من ألوذ به سواك عند حدود الحادث العميم. يعني قال: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. لم يبقى شيء لله سبحانه وتعالى، إذا الدنيا والآخرة للرسول، وهذا باطل. ومن وقع قول بعضهم: يا نور خلق الله، يا نور عرش الله، ويا أول خلق الله. إذن العرش قبل محمد كان مظلما على هذا، وهذا مصادم حديث الرسول: أول ما خلق الله القلم. نعم نعم. وما خلفنا أمر الآخرة، وما بين ذلك ما بين النفختين. هذا قول أبي العالية وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة في رواية عنهما، والسدي والربيع بن أنس. وقيل: ما بين أيدينا ما نستقبل من أمر الآخرة، وما خلفنا أي ما مضى من الدنيا، وما بين ذلك أي ما بين الدنيا والآخرة. يروى نحوه عن ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة وابن جريج والثوري، واختاره ابن جرير أيضا، والله أعلم. نعم، على نقف هنا، لأن يعني سبق في درس سابق، ما أدري كان درس الفجر ولا درس المغرب، يعني الإشكال في حديث عائشة رضي الله عنها لما استدلت بالآية: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الفجر ها أصول السنة. طيب، لا بأس نقرأه ونعيد إن شاء الله في أصول السنة. أما استدلالهم، هذا كلام الشيخ محمد بن عثيمين في تعليقه على صحيح مسلم. نعم نعم.